وأعمالي رذيلة وأخلاقي ذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة. وخذ بي في نهوض الطريق المستقيمة وسدد لي وحقق مرادي وافتقدني وروح موجتي بالعطية الكريمة. يطيب البال والعيش يصفو